الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد وقفنا على باب قول الله تعالى أو باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا الباب له ارتباط بالباب السابق، قريب منه، فكل منهما يتفق في أنه لم يكن العمل خالصا لله، ليس لله وحده، ولكنهما يختلفان في أن الأول أراد به المدح فقط، وأما هذا فأراد به الدنيا، أراد به مكسب، أراد به وظيفة، أراد به أمرا دنيويا. واستدل المصنف بقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فمن أراد بعمله الدنيا فقط فليس له أجر. مثلا، من أتى بعبادة ولا يريد بها إلا أمرا دنيويا، كإنسان حفظ القرآن فقط لينال الوظيفة، فليس له أجر، وإنما حظه الدنيا. ومن هاجر بقصد مثلا التجارة فقط أو بقصد الزواج فقط، فقد قال الله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولو أن إنسانا صام وليس في قصده إلا الصحة فليس له أجر. وأما إذا أراد الدنيا، أو نقول إذا أراد وجه الله وشارك ذلك مقصدا دنيويا غير الرياء، طبعا نقول إذا قصد وجه الله وشارك ذلك أمرا دنيويا فالعمل من حيث الصحة يصح، لكنه من حيث الأجر أقل من أجر من أخلص لله. مثلا، أراد أن يصوم فقط، أو نقول أراد أن يصوم للصحة وللعبادة، هل هو كالذي صام فقط للعبادة؟ الجواب: الذي أدخل الدنيا أقل. أو أنه مثلا جلس يطوف بنيته أنه يبحث عن شخص ونية الأجر، أو أنه يتخفف من الوزن ويبحث عن الأجر، فنقول ينقص، كما يقول العلماء، ينقص من الأجر بقدر نيته الدنيا. إذن كلما كان العمل مختصا ومخلصا لله فقط كلما كان ثوابه أعظم. قالوا في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. دينار من الذهب، الدرهم فضة، الخميصة والخميلة أنواع من الألبسة. قال عبد ليبين أنه ليس محبا فقط، وإنما وصل به الحال إلى أنه كأنه عبد لهذه الأشياء، فوصل به الاهتمام بها والرغبة بها إلى أنه كأنه عبد لها. والضابط أنه إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، هذا الضابط. فالرغبة الشديدة في الدنيا مذمومة، ولا سيما إذا ترتب عليها أنه لأجلها يوالي ولأجلها يعادي ولها يحب ولها يبغض. قال ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وقوله تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، هل معنى هذا أنه يجوز التسمي بهذه، يجوز التسمي بهذه التعبيدات؟ التعبيد لا يكون إلا لله. قد وجدت شخص اسمه عبد الراتب عندكم، عبد الراتب، يمكنه قرأ الحديث وظن أن هذا يجوز. على كل حال لا يجوز التعبيد إلا لله كما سيأتي إن شاء الله. قال طوبى لعبد آخذ بعنان أو بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. يعني أنه همه الأجر ولا يعنيه الذكر، ذكر أو لم يذكر في الأمام أو في الخلف لا يعنيه، لأن قصده وجه الله، سواء ذكر اسمه أو عرف أو لم يعرف، هذا طوبى له، لأنه يبحث عن الأجر فقط. نحن نسميه مثلا أحيانا الجندي المجهول، هناك شخص يعمل ما يعنيه، قد يظهر على الناس أشخاص، لكن هناك شخص قد يكون أكثر جهدا منهم، ما يعنيه، يعرف، يكتب اسمه، يذكر، يعطى جائزة، لأنه يريد الأجر. عمر رضي الله عنه لما رجع الصحابة من إحدى الغزوات سألهم من الذين قتلوا، قالوا فلان وفلان وفلان وأناس لا تعرفهم. قال ما ضرهم أن عمر لا يعرفهم، الله يعرفهم. فالمؤمن يبحث عن الأجر من الله، فإذا وصل الإنسان إلى هذا الحالة أنه لا يعنيه أينما أي وضع، فهذا خير عظيم، لأن من الناس من لا يحب إلا أن يكون في الأماكن المشاهدة، تريد تضعه في الخلف يعد أو لا، يريد في الأمام. قال هذا إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، في المقدمة في المقدمة، أين ما وضع نفع. وهذا خير يأتي مع الإخلاص، دافعه الرغبة في الأجر فقط، وليس يبحث عن الدنيا، لأنه لو كان يبحث عن الدنيا لبحث عن الأماكن التي يراه الناس فيها. ولذلك كل أعمال الخير تجد أنها تقوم على أناس، لا يمكن أن تكون هذه الأعمال الجميع يظهر فيها. أعطيكم مثال، هذه الدورة مثلا هناك ملقي، وهناك ما شاء الله الإخوان الذين يتولون الإعداد والترتيب، و لا يمكن أن تقوم بشخص واحد، لكنه جهد تكاملي. وبعض الناس لا يريد إلا أن يكون أمام الناس ظاهر، أما تضعه يرتب أو يهيئ ولا يرى، لا يتحمل، لأنه أحيانا بعض الناس يحب أن يذكر، والإنسان ينبغي أن يعالج قلبه. حتى في أعمالنا الدعوية نحتاج إلى أن نعالج قلوبنا. فقصدك الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث أو هذا الباب المراد به أن العبادة ينبغي أن تكون لله، وينقص ثوابها بقدر ما يشاركها من قصد الدنيا، بقدر ما يشاركها من قصد الدنيا. والدنيا لا تستحق، بل هي أقل من أن تدخلها معك في الآخرة، في عمل الآخرة. أقبح الرغبة كما قال الثوري أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة، مثلا حفظت القرآن، احرص أن يكون لله فقط، وإذا نويته لله ستأتيك الأمور الدنيوية كلها. درست العلم الشرعي، كلما أخلصت النية لله فهذا أفضل. طيب، أحيانا بعض الطلاب يسأل يقول أنا درست في مثلا معهد ديني، أريد العلم وأريد شهادة، فهل يؤثر هذا علي؟ هل هذا حرام؟ نقول ليس بحرام، ما دام عندك قصد العبادة، عندك قصد الأجر والاستفادة والعلم الشرعي فهذا جائز، لكنه ليس كحال الذي لم يطلب إلا العلم فقط ولم يرد الشيء الدنيوي. لكن أحيانا يريد الإنسان بهذه الشهادة أن يخدم الدين، فهذا قصد حسن ويثاب الإنسان عليه، لأن بعض الأشياء وبعض المناصب لا يمكن أن تتولاها إلا إذا كان معك شهادة. فإذا انوي بهذه الشهادة أنك تخدم دين الله، تخدم الدعوة، تخدم العلم الشرعي، وتخدم المسلمين بالخير، فهذه نية طيبة، وحينها ليست من إرادة الدنيا بل هذه من إرادة الخير وإرادة الأجر. نعم، أين قارئنا؟ موجود. طيب، ثم قال المصنف، يوجد ميكروفون تقرأ. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، ثم ذكر هذا الباب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله. العلماء والأمراء هم ولاة الأمر، ولاة الأمر قسمان: العلماء والأمراء، فكلهم ولاة أمر. فالأمراء يحتاجون إلى العلماء الذين يبينون لهم العلم والحكم الشرعي، فهم يعملون بمقتضى قول العلماء. فإذا ظل العالم ظل العالم، ولذلك يقال: زلة العالم زلة عالم. إيش معنى هذا؟ يعني إذا زل العالم يزل بزلته عالم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. لا بد أن تعلم أن التحليل والتحريم حق وأمر إلهي بحت، لا يكون لأحد من الناس. فالناس ليس إليهم التحليل والتحريم، الناس ينقلون الحكم، الناس يأتون لك بالحكم، الذي يحلل ويحرم هو الله. ولا تقولوا لما تقصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حق إلهي. فمن شارك الله في هذا فأطاعه الناس فقد اتخذوه ربا من دون الله. فإذا جاء أناس مثلا إما من العلماء أو من الأمراء وقالوا للحلال حرام، ثم وافقناهم وبدلنا الشرع مثلهم تماما واعتقدنا أن قولهم هو الحق، فقد اتخذناهم أربابا من دون الله، وهذا وهكذا. ولذلك العالم دوره عظيم، وعليه بيان الحق، وهو ثوابه عظيم، لكن أيضا لو أنه أضل فإنه يضل بضلاله أناس. جاء رجل من الرؤساء إلى عالم قبل يمكن 50 سنة تقريبا أو أقل، قال رمضان يأتي في هذه السنة في وقت حر، وإذا صام الناس تنقطع أشغالهم وتتعطل الدولة، فنريدك أن تخرج في التلفاز وتقول للناس أنهم هذه السنة لا يصومون. وهذا هو المفتي في أحد الدول العربية. فلما فتحوا التلفاز قال، طبعا التلفاز مباشر، قال إن فلان الرئيس يقول لا تصوموا، وإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هكذا قد يخسر وقد يحصل له، لكن الإنسان يعلم أنه طريق بيان الحق صعب، ولكنه يبحث عما عند الله. هناك علماء ماتوا لأجل الحق، لكن الإنسان يعلم أنه عليه حمل عظيم. إذن التحليل والتحريم حق إلهي. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قالها ابن عباس في قصة التمتع في الحج، فإن ابن عباس يبين للناس أن التمتع جائز، وكان عمر رضي الله عنه يرى أن لا يتمتعوا وإنما الإفراد. الإفراد تعرفون مناسك الحج الثلاثة، إفراد قران تمتع، له قصد رضي الله عنه، قصد حسن. لكن بعض الناس إذا قال لهم ابن عباس التمتع يقولون عمر يقول لا، يعني بعد وفاة عمر بن الخطاب ظن بعضهم أن التمتع لا يجوز، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. تعارضون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عمر بكلام أبي بكر وعمر. طيب هذا أبو بكر وعمر، فكيف بمن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من هو أقل بكثير من هؤلاء الأعلام؟ ومن هنا تعلم أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، ما نقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحد. بعض الناس يقول كل كلام يخالف قول إمامنا فهو إما منسوخ وإما مؤول، وهذا غير صحيح. الإمام والعالم يخطئ ويصيب، ولكن إذا أخطأ نحن قد نخالف قوله ولا ننسفه، بل نعرف له قدره، ولكننا نخالفه في هذه المسألة. من الذي بين لنا ونحن عوام؟ عالم آخر. فإذا بين لك خطأ العالم عالم آخر وبين لك الدليل فأنت تأخذ بقوله، ومع ذلك لا ننسف هؤلاء العلماء ونقول إذا أخطأ فلان هذا لا يصلح للعلم. لا، كل يخطئ ويصيب، كل يؤخذ من قوله ويرد. الأكابر من العلماء يعني أخطأوا في مسائل، فنحن لا نكون يعني إما أن يصيب دائما وإما أن لا نأخذ بقوله، هذا من الخطأ. مثلا أعطيكم مثال، لو فرضنا أن هناك شيخ هنا في مكسر، وشيخ فاضل وصاحب علم وأخذ بأقوال عديدة، ثم جاء بقول رأينا أنه على خلاف الدليل، لا نأتي ونتجه ضده ونقول هذا أصلا يتبع الهوى، وهذا يا أخي احسن الظن به، هو مجتهد، قد يكون ما أصاب في هذه المسألة، لأننا أحيانا نخسر بعض المشائخ وبعض العلماء لأجل مواقفنا غير منضبطة. يخطئ إنسان ثم نتهمه في قصده ونقول أصلا هذا يريد وظيفة، يريد كذا، يريد،

بتطبيقهم أوامر الله. والله سبحانه وتعالى قد حد حدودا، وحينما حدها فهو أعلم بما يردع الناس. لا يمكن لأي بشر من البشر ولا لأي نظام أن يأتي بتشريع أو نظام أو قانون يكون أفضل مما جاء به الله أبدا. أعطيكم مثال: القتل. الله عز وجل جعل عقوبة القتل المتعمد، فرق بين المتعمد وبين المخطئ وبين شبه العمد، فجعل عقوبة القاتل عمدا القتل، وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فيه قتل لكن فيه حياة لأناس ما رد لا يرتدعون إلا بهذا. قطع يد السارق فيها قطع وإتلاف عضو، لكنها فيها إيقاف لسرقات كثيرة. لذلك لا يمكن لأي تشريع أن يأتي بأفضل ولا مقارب ولا مساوي لتشريع رب العالمين. والأحكام نوعان: نوع لم يرد فيه شيء في الشرع، فهذا للناس أن يجتهدوا فيه بما لا يخالف الشرع. مثلا من ركب الدباب ولم يضع خوذه يعطونه عندكم غرامة، صح؟ هذا مجال مفتوح، هذه تنظيمات إدارية. من تأخر عن الدوام يعاقب، هذه تنظيمات يسمونها تراتيب إدارية. النوع الثاني: أمور ورد فيها شيء في الشرع فلا يجوز لأحد أن يجنبها ويأتي بشيء من عنده، كالحدود ونحوها، فمن أتى بها فقد خالف أمر الله. ما حكمه؟ عندنا ثلاثة أشياء: عندنا مشرع، وعندنا حاكم بهذا التشريع، وعندنا متحاكم. المشرع نقصد به الذي يسن هذا النظام الذي على خلاف شرع الله. فالذي حصل أنه شابه الله في التشريع. الله يقول مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هو يقول: لا، السرقة فيها القطع، فيه إتلاف لعضو من الأعضاء، ثم يصير بدون يد، ما يصير، ماذا تصنعون به؟ يقول: نعطيه عقوبة أخرى، يجعل أنظمة على خلاف الشرع. الذي حصل أنه شارك الله في التشريع، والتشريع حق إلهي، هذا لا شك أنه أشد هؤلاء، وهو أمر وفعل طاغوت. النوع الثاني: الحاكم بغير ما أنزل الله، يعني الذي يعمل بهذا الشيء. هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون في أشياء محدودة، يعني في قضية، قضيتين، ثلاث قضايا، أفراد، قضايا محدودة، ويعلم أنه مخطئ وعاصي، ودافعه لهذا الهوى، فهذا ليس بكفر، ليس بكفر. الحالة الثانية: أن يحكم دائما على خلاف شرع الله تماما، فيغير كل الشريعة ومستمر على هذا الشيء، فإنه هذا يعتبر كفرا، لأنه ترك التشريع كله. ونحن نعلم أن الله الذي خلق العباد جعل لهم تشريعات، وهو أعلم سبحانه، فمن جنب هذا كله فإنه يكون حين قد خالف الله في أمره. نأتي إلى الثالث، وهو المتحاكم إلى هذا الشرع، إلى غير شرع الله. هو قد يكون مجبر، فهذا ليس عليه شيء، يعني عنده محكمة تحكم بغير هذا الشرع، بغير شرع الله، فألزم بهذا الشيء فليس عليه شيء. قد يكون يذهب باختياره ولكنه يعني يعرف أن هذا لا يجوز، يعرف أنه ما يجوز، فهذا ليس بكفر أيضا، لكنه على خطر عظيم كونه يذهب إلى من يتحاكم إلى غير شرع الله. فإذا عرفت أنه لو ذهبت إلى هذا سيحكم لك بغير شرع الله فلا يجوز أن تذهب إليه. طيب، لكن كما قلنا ننبه إلى أمرين. الأمر الأول، هذا هناك شيء ليس فيه شيء في الشرع، فالمجال فيه واسع، كل يجتهد بما لا يخالف الشرع، مثل ما مثلنا قبل قليل بأشياء معينة، مثلا قطع الإشارة، كونه مثلا عندكم ممكن يؤخذ عليه غرامة، عند آخرين ممكن يسجن، لا يوجد شيء في الشرع يحدد. هنا المجال مفتوح بما لا يخالف الشرع. أما كلامنا هنا فيما ورد فيه شيء في الشرع. الأمر الثاني، لا بد أن نفرق أيضا، نحن هنا نقرر الحكم، فحينما يقال أن هذا مثلا كفر أصغر أو كفر أكبر أو أن هذا معصية، إيقاع ذلك على الأشخاص هذا أمر آخر. العلماء يفرقون بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل، فنحن هنا ندرس حكم، ليس بالضرورة أن يكون مثلا فلان الذي وقع بهذا الشيء حتى تنتفي الموانع وتثبت الشروط. هذه ليست إلي، هذه إلى العلماء، ليست إلينا، نحن فقط نقرر. العلماء هم الذين يحددون هل انتفت الشروط وهل ثبتت الموانع، نعم هل انتفت الموانع وثبتت الشروط أم لا. نحن هنا نتكلم عن تشريع عام. لذلك مثلا الإمام أحمد كان يرى أن القول بخلق القرآن كفر، ومع ذلك ما كان يكفر المعتصم الذي كان يقول بهذا الشيء، ما كان يكفره. لماذا؟ لأنه بل ابن تيمية رحمه الله كان يقول لبعض من ناظروه: أنا لو قلت بقولكم لكفرت، لكنني لا أكفركم. لماذا؟ لأنهم قد يكون عندهم شبهة ما اتضحت وما عرفوا، ما تبين لهم، لكن يقول أنا أعرف الحكم، فلو أنا قلت بقولكم أصير كافر، لكن أنتم أنا لا أكفركم. هو ما يقولها وهو خائف منهم، لا، لكنه يقولها يبين لهم أن العلماء يفرقون بين شيء اسمه تكفير المعين وبين تكفير الفعل. نعم. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. نعم، مضى معنا في أول باب وأول درس أن التوحيد له أنواع، نوعان، أو أن له أنواع ثلاثة. عندنا شيء اسمه توحيد الأسماء والصفات. الأسماء والصفات يراد بها أسماء الله وصفاته، وأهل السنة والجماعة عندهم أصل ينطلقون منه في هذا الباب، أن مستندهم في هذا الباب الشرع وليس العقل. هذه قضية مهمة، أن المستند الشرع وليس العقل، وأنهم يعتقدون بأنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه سبحانه من الأسماء، وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء، وأيضا ما أثبته الله لنفسه من الصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف لها ولا تمثيل. تحريف لا يحرفونها، لا يحرفونها، لأن من الناس من يحرف، وإذا أراد أن يتكلم عنها يأتي بمعان فيها تحريف. لما قالوا ولما جاء موسى لميقاتنا، نعم، وكلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم الله، جعلوا المكلم الله والمتكلم هو موسى. طيب ماذا يقولون عن قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قالوا من الكلم، يعني جرحه بأظافير الحكمة، وهذا لا شك ما يجوز، هذا تحريف. نحن لا أهل السنة لا نحتاج إلى هذه التأويلات الفاسدة، ومع ذلك عندنا أصل أننا لا نشبه الله بخلقه، وهذا اتزان. هم احتاجوا إلى هذا لأنهم أصولهم عقلية، العقل، يقولون العقل يأبى هذا. طيب يا أخي، نحن هنا في الشرع نحن نتبع نص صريح صحيح، ولا طيب نعم، من غير تحريف ولا تعطيل، فلا نعطل الله عن صفاته ولا نكيفها، نقول كيفيتها الله أعلم بها، ولا نمثلها، فلا نقول صفة الله كصفة كذا نجعل لها مثلا مثالا معينا، بل عندنا الأصل إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، يثبت لله ما أثبته وينفى عنه ما نفاه سبحانه وتعالى. هذا الباب باب وقع فيه الخلط والخطأ في بعض طوائف المسلمين، وهم درجات. أشدهم الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، فوقعوا في تشبيه الله بالجمادات، نسأل الله العافية. وهؤلاء كفرهم العلماء، لأنهم يقولون الله ليس بسميع، ما نقول أنه سميع ولا نقول أنه ليس بسميع، ما نقول أنه بصير ولا نقول أنه ليس ببصير. طيب القرآن ماذا تقولون؟ ولذلك يقول ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من البلدان. واللالكائي حكى ذلك في كتاب لا أذكر البيت، يعني قلت نقل اللالكائي وابن القيم وغيره تكفيرهم عن 500 من العلماء، 50 في 10 من البلدان. دونهم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء لكن بدون صفات، أهون منهم الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء كلها ويثبتون 7 صفات ولا يعتقدون ويؤولون الباقي. طيب أهل السنة والجماعة يثبتون ما ثبت وينفون ما نفى الله عز وجل عنه من غير تحريف ولا تعطيل. هذا الباب طويل لكن لا نريد أن نطيل فيه. وهم يكفرون بالرحمن، من أسماء الله الرحمن، فمن كفر بالرحمن كفر بالله، ومن كفر باسم من أسماء الله فقد كفر بالله. قال وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الناس يحدثون بما يعرفون من العلم، وأما ما يخشى أن لا يأتون به على وجهه فلا يحدثون به حتى لا يكون لبعضهم فتنة. ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. عاب الحسن البصري على أنس بن مالك رضي الله عنه تحديثه للحجاج بحديث العرنيين الذين النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا، لكنه فعل بهم صلى الله عليه وسلم كما فعلوا هم بالراعي. لماذا عاب أنس، عاب الحسن على أنس؟ لأن قال خشية أن يتخذ الحجاج هذا الحديث حجة له في تعذيب الناس وقتل الناس، وقد قتل أناسا، يقال قتل أكثر من 100,000 شخص ومن المسلمين. قال وروى ابن عمر عن ابن طاووس عن أبيه معمر أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، لماذا يفرقون؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فالقرآن فيه محكم وفيه متشابه، فإذا تشابه عليك شيء من القرآن فرده إلى المحكمات، بالقرآن نصوص محكمة. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. إذن خلاصة الباب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه كما قلنا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل. طيب الذين يخالفون في هذا الباب كيف يجيبون عن القرآن وكيف يجيبون عن السنة؟ يقولون القرآن فيه مجاز، فإذا جاء آية من آيات الصفات يقولون هذه مجاز، يعني أنها لا يراد بها حقيقتها، أو يقولون بالتأويل، تأويل هو، ويقولون التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. فتجد أنهم مثلا يقولون استوى، مثل ما سأل الأخ، استوى يعني استولى. طيب لا يوجد في اللغة استوى على العرش، نعم، إلا بمعنى، لا يوجد فيها استوى بمعنى استولى. وأما ما نقل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فهذا ليس من هذا الباب. كذلك أيضا العلو وغيره من الصفات نحن نعتقد لله تعالى بها، ومن تعظيمنا لله أننا نثبتها له، لكن من تعظيمنا لله أننا نثبتها له على ما يليق بجلاله، كيف هي الله أعلم. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات، لأن الله قال ليس كمثله شيء. هم أرادوا أن يفروا من التشبيه فأخطأوا الطريقة. طيب ماذا يقولون في السنة؟ يقولون السنة في العقيدة أحاديث الآحاد لا يستدل بها في العقيدة، أليس كذلك؟ وهذا غير صحيح. القرآن الأحاديث يستدل بها آحاد أو متواترة، لا فرق، فكلها يستدل بها، ولا فرق بين أن يكون الحديث آحاد أو متواتر، بل أكثر السنة آحاد. إذا قلنا لا نستدل بها في العقيدة، ماذا بماذا نستدل إذن؟ الشاهد أن مثل هذه الأبواب بحمد الله واضحة، وهذا ما عليه عامة أهل السنة، كل عقائدهم بهذه الطريقة. اقرأ في كتب العقائد، عقائد السلف كلها تجد أنها تقرر هذا الأمر في جميع المذاهب الأربعة. باب الأسماء والصفات منضبط، باب الأسماء والصفات، حتى إن المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية في باب الأسماء والصفات الأئمة متفقون، الإمام نفسه متفقون. الخلل جاء من بعض الأتباع بعد ذلك. اليوم مع الأسف هناك بعض الجهات قد تجد أنهم تكون المقرر في العقيدة كتاب مثلا من العقائد الأخرى، سواء عقيدة الماتريدية عند بعض الدول التي من الأحناف، يعني في بعض الدول هذه يدرسونهم كتاب اسمه العقائد النسفية على مذهب الماتريدية، بعض الجهات يدرسونهم على مذهب الأشاعرة وبعضهم نحو ذلك. أنت هنا لابد أن تعلم أن الدراسة شيء، والأمر الذي تعتقده في حق الله شيء. نحن نوقن أن هذا الباب واضح، وكما قال العلماء محال أن يبين كل شيء في الدين إلا هذا الباب. هذا الباب أهم الأبواب التي تتعلق بالله، فهو واضح بين ما حصل فيه الخلل كما قلنا سابقا إلا في عهد المأمون، يعني بعد القرن الأول والقرن الثاني جاءت المشاكل والخلل بعد ذلك، يعني ما اشتهرت إلا في القرن الثالث، أما قبل ذلك فالناس على هد واحد وعلى عقيدة واحدة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم، ثبت الشخص أفضل حتى. بسم الله. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، على ألسنة كثيرة. نعم، الملاح يقصد به قائد السفينة، الملاح. هذا الباب المصنف سيذكر جملة من الأبواب أشفى، وقلت له ما الذي أتى بك؟ قال حصل علي حادث سيارة خفيف جدا، ولما حصل الحادث قالوا لابد أن تذهب إلى المستشفى حتى تفحص أنه ليس بك شيء من أثر الحادث. فلما فحصت قالوا احمد الله أنت بك مرض، لو تأخرت لهلكت، الله هيأ له سبب أن يأتي ليعالج، وهي هذه أو هذا الحادث البسيط. فالقصد أن الله يهيأ الأسباب، فلا تجوز نسبة هذا لغير الله. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، هذا أيضا لا يجوز، لا تسوي المخلوق بالخالق بالمشيئة، بل المشيئة لله وحده، مشيئة لله وحده ما شاء الله. ويجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت إذا كان الشيء لك فيه مشيئة. مثلا يقول المنظم للدورة، يقول مثلا هل تريدون أن يكون هناك درس العصر؟ فيقول مثلا إن شاء الله ثم إن شئت أنت، له مشيئة. أما في الأمر الذي ليس للمخلوق فيه مشيئة فلا، بل المشيئة لله وحده، وهذا الأمر يعلقه بالله. قال وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. كلام من؟ كلام ابن عباس حبر القرآن، لأن من الناس من يكون عنده حساسية في بعض هذه الألفاظ، ولو قلتها له قال أنت وهابي. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بالشيء تعظيم له، فمن حلف بالله فقد عظمه، ومن حلف بغير الله فقد عظم المحلوف به. ثم إن كان قد حلف بالمخلوق فقط لا بقصد أنه يجعله مساويا لله، وإنما فقط فيما يجري على لسانه، فهذا شرك أصغر. وهذا قد يقع من بعض الناس، فقد يحلف بذمته أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بأبيه، والحلف بغير الله لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ومن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت أو ليصمت. ولذلك جمهور العلماء على أنه لا يجوز الحلف إلا بالله. طيب، فإن قيل الله يقول والضحى، الله يقول والفجر، الله يقول والشمس، كيف نقول؟ نقول الله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما العباد فليس ذلك لهم، بل لا يحلفون إلا بالله. وكانت قريش تحلف بالآباء، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال: لا تحلفوا إلا بالله. قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ما الفرق؟ ما الفرق بين الحلف بالله كاذب والحلف بغير الله صادق؟ ها؟ تعبتم؟ الحلف بالله كاذب هو حلف بالله فقد عصى الله. طيب الحلف بغير الله هذا شرك، واضح؟ والمعصية أهون من الشرك، فالشرك الأصغر أهون من أكبر الكبائر. وعن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لا تسوي بينهما في المشيئة، فلا يستويان، إذ مشيئة الله هي النافذة، هي التامة المحيطة بكل شيء. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، يكره، يعني مكروه. القاعدة أن التابعين إذا قالوا، الكراهة عندهم كراهة تحريم، وسبق معنا كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن، يعني مكروه، لا، كراهة تحريم. ولذلك ليس كل لفظ ورد فيه الكراهة نجريه على كلام الأصوليين الذين يقولون المكروه هو الذي لا يثاب، الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. الله يقول: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أولها الشرك، مكروهات هذه؟ لا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ما حكم غسل الجمعة عندكم؟ مستحب، سنة. طيب لماذا لا تقول أنه واجب؟ عندنا ألفاظ الأصوليين متى استقرت؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك؟ متى عرفنا أنه والله الواجب كذا، المحرم كذا، المكروه كذا، المستحب كذا؟ بعد. فهذه اصطلاحات عند الأصوليين. العلماء يقول غسل يوم الجمعة واجب، يعني متأكد، كما تقول حقك واجب علي. فليس المراد به أنه الواجب الذي يأثم من تركه. فالمقصود يا أخوان أن قول إبراهيم النخعي يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، يعني أنه يحرم، واضح؟ لما ذكرنا. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. إذن الألفاظ ينبغي التحرز فيها، فلا يسوى الله بخلقه في الألفاظ، بل هذه الألفاظ تكون لله وحده. وإذا كان للمخلوق فيها سبب فيذكر المخلوق لكن في مرتبة أقل، بثم لولا الله ثم فلان. وإذا قيلت يعني من حيث اللفظ فقط لا مع اعتقاد مساواة المخلوق بالخالق فهي من شرك الألفاظ، وهو شرك أصغر، وهو شرك أصغر. فينبه إلى مثل هذه الألفاظ، يعني دائما تستسمعها حتى في بعض اللقاءات، يقول والله ما التنظيم الحمد لله، يعني لولا الله وفلان لحصل كذا وكذا. انتبه، لا تقول لولا الله وفلان، لولا الله ثم فلان، بفضل الله وفضل فلان، بفضل الله ثم فلان. نعم تفضل. باب من جاء في من لم يقنع بالحالف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. من حلف له أو نعم لا تحلفوا بآبائكم، هذا أولا. طيب أمهاتكم، هل يأتي أحد ويقول إذا نهينا عن الحلف بالآباء فقط؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا كان موجودا فنهاهم عنه، ولم يكن عندهم حلف بالأمهات. والأحاديث الأخرى تبين أنه لا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. طيب من حلف بالله فليصدق، إذا حلفت بالله فكن صادقا، وإياك أن تكذب في حلفك بالله سبحانه، فإن الأمر عظيم، لأنك أنت جعلت الله بينك وبين هذا الكذب. فالحلف والنذر وغيرها عظيمة، لا يجوز أن يحلف بالله وهو يكذب. ولذلك من أربع من أخطر الناس صفقة الذي يحلف وهو يكذب ليبيع، فقد تمشي تجارته لكن يخسر وتذهب البركة. فلا تحلف إلا فلا تحلف بالله إلا صادقا، والصدق منجات. والسلف رحمهم الله كان منهم من لم يعهد عنه شيء من الكذب، وهذا الذي ينبغي أن يكون في المسلم. الزهري يقول والذي نفسي بيده لو نزل مناد من السماء يقول بأن الكذب حلال ما كذبت. وبعض الناس لو جلس مجلس واحد لكذب كذبات. فعلى الإنسان أن يتحرز في أقواله. قال ومن حلف له بالله فليرضى، من تعظيمك لله أن ترضى إذا حلف لك بالله، هذا من تعظيم الله. طيب هل يجب؟ أما إذا كنت تعرف أنه يكذب أو يغلب على ظنك أنه يكذب فلا يجب أن ترضى، وإنما هذا يكون فيما لا تعلمه. جاءك إنسان وقلت له هل أنت الذي أخذت هذا الشيء؟ فقال لا والله، ما أخذته. إذا ما دام حلف بالله فصدقه، من تعظيمك لله أنك تصدقه. لكن يقولك لا والله ما أخذته، وأنت رأيته أنه أخذه، فهنا لك أنك ما تصدقه. ولذلك القاضي قد يحلف الخصم ويحكم القاضي عليه، لأنه تبين له بالقرائن أنه يكذب. قال: ومن لم يرضى، أي من لم يرضى بالحلف بالله فليس من الله. تقول له: أحلف لك، أيرضيك أنني أحلف لك أنني ما رأيت هذا الشيء؟ فيقول: لا، ما يرضيني. يقول: فليس من الله، هذا وعيد عليه. إذن القصد أن من تعظيم الله ومن إجلاله أننا نقنع بالحلف بالله ونرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى. طيب، الباب الذي بعده: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وأنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال: باب قولي ما شاء الله وشئت. وأشرنا إلى هذا أو إلى قريب منه قبل قليل، أن من تعظيم الله وتوحيد الله التوحيد التام أن لا يساوى رب العالمين بأحد من الخلق في المشيئة، إذ التسوية تقتضي أن الحكم واحد، والحقيقة أن المشيئة النافذة مشيئة الله، فلو شاء المخلوق والله ما شاء ما تم، ولو شاء الله والمخلوق ما شاء لتم، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك ما فعلوه. فالمشيئة لله. فمن قال، نعم، ذكر حديث قتيلة أن يهوديا قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وأيضا قال: تقولون والكعبة، قال: فقولوا ورب الكعبة. هذا ليس من يعني الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ المشروعية من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله صلى الله عليه وسلم لم يأته وحي فيها حتى جاء هذا الحديث. وكذلك أيضا قصة الطفيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. هذه متى قالها صلى الله عليه وسلم؟ لما جاء إليه الطفيل وقال له أنه رأى رؤيا في المنام. أولا عندنا أمر، الدين لا يؤخذ بالرؤى، وإنما هنا جاء التشريع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام دين حق، ولذلك يقال أن رجلا من الناس أتى إلى قاض من القضاة وقال له إني رأيت في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن غدا من رمضان في يوم 29 من شعبان، قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن غدا من رمضان، فقال إن الذي رأيت في المنام، قال لأصحابه في اليقظة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالدين لا يؤخذ بالرؤى، إنما اكتسب المشروعية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاهم عن قول ما شاء الله وشاء محمد؟ هو عليه الصلاة والسلام كان يكره هذا اللفظ، يقول كان يعني ما يحبه، ولكنه كان يمنعه أنه ينهاهم أنه لم يرد فيها شيء، لم يأته فيها شيء وحي، لكنه كان لا يحبها لأن فيها مساواة لله به، فلما جاءه الوحي نهى عن ذلك فقال فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. إذن قول ما شاء الله وشئت جعله النبي صلى الله عليه وسلم تسوية له بالله، حيث قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، ولو قلت أيضا ما شاء الله ثم شئت لجاز هذا. الخلاصة في هذا الباب ما ذكرنا سابقا من أنه يجب التوحيد في الألفاظ، التحرز في الألفاظ، هذه الألفاظ التي نقولها يجب أن نراعي فيها. وهناك ألفاظ عديدة نهينا عنها، وهناك كتاب جميل اسمه معجم المناهي اللفظية، ألفاظ عديدة قد نقولها وهي لا تجوز، فلا بد من التنبه لهذا الأمر. ومن هذه الألفاظ ما شاء الله وشئت، فهذا فيه تسوية لله للنبي صلى الله عليه وسلم بالله، فلا يجوز ويجب التحرز منه. طيب نقف على هذا ونأخذ بعض الأسئلة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا أقصد أنه ربما نكون أطلنا عليكم، لكن حتى ننتهي إن شاء الله غدا قبل الظهر بإذن الله تعالى، فلا يكون عندنا في العصر شيء، ويكون الاختبار في الظهر بإذن الله سبحانه. يقول ما حكم وضع القرآن في الإناء ثم يغتسل فيه؟ لا، ما يجوز، فهذا فيه إتلاف للقرآن لهذا الشكل. فأن يضع القرآن في الإناء في ماء ويريق عليه الماء، هذا من عدم تعظيم القرآن، فالقرآن ينبغي أن يحفظ ويصان من الماء ونحو ذلك. طيب يقول في قريتي مسجد وحيد وفي داخل سوره قبر، لكن بين المسجد والقبر جدار عال، ما حكم الصلاة فيه؟ في داخل السور، يعني إذا كان بين المسجد وبين القبر جدار، يعني إذا كان البناء مثلا هذا، لنفترض هذا البناء ليس فيه قبر، وإنما القبر في الخارج، فلك أن تصلي فيه لأنه في الخارج خارج المسجد. يقول: ما حكم العلاج ببيان أي ببلاغة في النطق والمريض يتكلم خارج عن عقله وقدرته؟ يعني ممكن صاحب السؤال يوضحه. ما اتضح لنا هذا السؤال، كيف يعالج بالبيان؟ من الرجال أو من النساء هذا السؤال؟ طيب، يقول: في الرياء إذا كان الحامل على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءاة الناس، أن يكون اتباعا لما فعل، يكون أسوة لهؤلاء الناس. إذا قصد أن يفعل الفعل ليقتدي به الناس في الخير ونيته لله، فهذا يرجى له خير، يرجى له خير، لأن في هذا اقتداء به. فالناس يحتاجون إلى من يبادر لهم في الخير، فإذا رأوه أقبلوا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصدقة، فأمسك الناس ما تصدقوا حتى جاء شخص بصرة كادت كفه أن تعجز عنها، فلما دفع تتابع الناس. فالناس دائما يحتاجون إلى الذي يفتح الباب، الذي يفتح الباب، يتهيبون البدايات. فإذا فعل هذا الفعل، كان في مجلس فدعينا إلى الصدقة، فجاء قال: هذا مني 100 روبية. كثيرة ولا قليلة هذه؟ كثيرة. طيب، 100 روبية، الناس ينشطون، لكن لو أنه ما دفع أحد كان ممكن ما أحد يدفع. فالناس إذا نويت أنك يقتدون بك في الخير، فهذا إذا كانت نيتك يعني ليس فيها مراءة فلا بأس به. نقف، طيب نقف على هذا. وهذه أسئلة كثيرة، لذلك ممكن نجعل درس العصر أقل قليلا حتى نأخذ بعض هذه الأسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جاء الأذان.